قدر الليل ورحلة طويلة والخمول على راسي ثقيلة وسفر طال ما بليت دخيلة من فراق المهب والبال خيران الهوى فين محبة رسمالي مهدي قبلك لها مهما بدالي وانت بلصوم مالك ومالي لطغاير علينا نعمة تدام قدر الليل ورحلة طويلة والهمول على راسي ثقيلة قدر الليل ورحلة طويلة والهمول على راسي ثقيلة والسفر طال ما بليت ثقيلة بالفراق المهب والبال خيران بالفراق المهب والبال خيران قدر الليل ورحلة طويلة والهمول على راسي ثقيلة والسفر طال ما بليت ثقيلة بالفراق المهب والبال خيران بالفراق المهب والبال يا نسيل عليلة تعلل وساعات المليلة أفئة يا نسيل عليلة تعلل وساعات المليلة سي بصر سي نذر أنس وسيلة يا أهل ودي أنا عاشق والهان يا أهل ودي أنا عاشق والهان أفئة يا نسيل عليلة تعلل وساعات المليلة سي بصر سي نذر أنس وسيلة يا أهل ودي أنا عاشق والهان يا أهل ودي أنا عاشق صدي معك يطير معني وسلولي أرى شرقي وقبلي سل صدي معك يطير معني وسلولي أرى شرقي وقبلي كلهم صاحبول بحبي مبلي مثل ثم دهر هلو ساري شعبان بان بان بان منكم ما دهر شاري شعبان سل صدي معك يطير معني وسلولي أرى سرقي وقبلي سل صدي معك يطير معلي والسنولي أرى سرقي وقبلي كلهم صاحبول بحبي مبلي مثلكم ما دهر هلو ساري سابان بان بان بان منكم ما دهر شاري شعبان يا نسيل عليلة تعلل وساعات المليلة أفئة يا نسيل عليلة تعلل وساعات المليلة سي بصر سي نذر عن سن وسيلة يا أهل ودي أنا عاشق والهان يا أهل ودي أنا عاشق والهان أفئة يا نسيل عليلة تعلل الساعات المليلة في بصر في نظر عز وزيلة يا اهلي ولدي انا عاشق والهام يا اهلي ولدي انا عاشق قدر الليل ورحلة طويلة والهمولة على راسي ثقيلة قدر الليل ورحلة طويلة والهمولة على راسي ثقيلة والصبر طال ما بليت ثقيلة من فراق المهب والبال خيران من فراق المهب والبال خيران قدر الليل ورحلة طويلة والهمولة على راسي ثقيلة والصبر طال ما بليت ثقيلة بالفراق المهب والبال خيران